السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، فيه ثلاث مسائل. الأولى لما ذكر الله عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أيضا، وهذا من وجوه تسمية القرآن مثاني، من وجوه تسميته مثاني أنه يذكر المؤمنين ومآلهم وما أعد لهم، ثم يثني بمال الكافرين أو العكس. نعم. والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد عليك، لا سيما بشرة الوجه هي اللي تتأثر أكثر من غيرها بالأخبار سواء كانت سارة أو ضارة. نعم. ثم الغالب أن يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد أيضا، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به. قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. ويقال: بشرته وبشرته مخفف ومشدد، وبشارة بكسر الباء فأبشر واستبشر، وبشر يبشر إذا فرح، ووجه بشير إذا كان حسنا. يعني على الوزن وزنا ومعنى: بشر يبشر، فرح يفرح. نعم. ووجه بشير إذا كان حسنا بين البشارة بفتح الباء، والبشرى ما يعطاه المبشر. ويستدل الرائي على المرئي بما يحمله من خير أو شر. من أنت الذي وجهك لا يأتي بالخير أو العكس؟ نعم. وتباشير الشيء أوله. الثانية: أجمع العلماء على أن المكلف إذا قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر، فبشره واحد من عبيده فأكثر، فإن أولهم يكون حرا دون الثاني، لأن الثاني ما يحمل بشارة سبق بها، والمبشر هو الأول، الثاني ما تكون بشارة. نعم. واختلفوا إذا قال من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر، فهل يكون الثاني مثل الأول؟ فقال أصحاب الشافعي: نعم، لأن كل منهما مخبر. نعم. لأن كل واحد منهم مخبر، وقال علماؤنا والخبر ما تتم به الفائدة. نعم. وقال علماؤنا لا، لأن المكلف إنما قصد خبرا يكون بشارة، وذلك يختص بالأول، وهذا معلوم عرفا، فوجب صرف القول إليه. وفرق محمد بن الحسن، لكن قول الشافعية ظاهر، الخبر أعم، أعم من أن يكون بشارة أو يكون مجرد إبلاغ للخبر كما سيأتي في التفريق بين التحديث والإخبار. نعم. وفرق محمد بن الحسن بين قوله أخبرني أو حدثني، فقال إذا قال الرجل أي غلام لي أخبرني بكذا أو أعلمني بكذا وكذا فهو حر ولا نية له، فأخبره غلام له بذلك بكتاب أو كلام أو رسول، فإن الغلام يعتق لأن هذا خبر. وإن أخبره بعد خبر أشمل من التحديث الذي هو المشافهة، المحادثة مشافهة، يعني قال من حدثني بكذا لا بد أن ينطبق على من يشافهه مشافه، من قال من أخبرني بكذا الخبر أشمل، قد يكون بنصب علامة، قد يكون بإشارة، قد يكون بكتابة، فالإخبار أعم، كما نص ذلك في كتب علوم الحديث. نعم. وإن أخبره بعد ذلك غلام له عتق، لأنه قال أي غلام أخبرني فهو حر، ولو أخبروه كلهم عتقوا. وإن كان عنا حين حلف بالخبر كلام مشافهة لم يعتق واحد منهم، ويكون حينئذ الخبر مقيد بالمشافهة، والتحديث لا يحتاج إلى تقييد، لأن الأصل في التحديث المشافهة المحادثة. نعم. لم يعتق واحد منهم إلا أن يخبره بكلام مشافهة بذلك الخبر. قال وإذا قال أي غلام لي حدثني، فهذا على المشافهة لا يعتق واحد منهم. الثالثة قوله تعالى وعملوا الصالحات، رد على من يقول إن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعات، لأنه لو كان ذلك ما أعادها، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فالإيمان الأصل فيه الاعتقاد، ومن لازمه عمل الصالحات، لكن عطف عمل الصالحات على الإيمان يدل على أنه أن الإيمان غير الأعمال، وإن كان من مقتضاه وركنه من ركنه العمل الصالح، فلا يكون الإيمان مجردا بدون عمل، فالإيمان عبارة عن الاعتقاد والنطق باللسان والعمل بالأركان. ويقولون العمل شرط صحة لصحة الإيمان، ومنهم من يقول ركن لأنه داخل الماهية، والخلاف لفظي بمعنى أنه لا يصح إلا به، خلافا لمن يقول العمل غير داخل في مسمى الإيمان كما ينسب لأبي حنيفة، وأما المرجئة فقولهم أشد، نسأل الله العافية. نعم. فالجنة قلة المرجئة يرون أنه يكون كامل الإيمان إذا اعتقد ولو لم يعمل أي شيء من الأعمال الصالحة، والكرامية يقولون مؤمن كامل الإيمان إذا نطق ولو لم يعتقد، وهذا قولهم أسوأ، نعم. فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل الجنة تنال بالإيمان والدرجات تستحق بالأعمال الصالحات، والله أعلم. أن لهم في موضع نصب ببشر، والمعنى وبشر الذين آمنوا بأن لهم أو لأن لهم، فلما سقط الخافض عمل الفعل. وقال الكسائي وجماعة من البصريين أن في موضع خفض بإضمار الباء جنات، في موضع نصب اسم أن، وأن وما عملت فيه في موضع المفعول الثاني، والجنات البساتين. وإنما سميت جنات لأنها تجن من فيها، أي تستره بشجرها، ومنه المجن والجنين والجنة. والجن والجنة، والجن والجنة، والجن والجنة، منه المجن الذي يستتر به المقاتل، والجنين مستتر في بطن أمه، والجن مستتر على أعين الناس، جاء من الجنة والناس. والجن والجنة واحد. لذلك الجن لا يوجد في بعض النسخ، ولكن تغير اللفظ بين الجن والجنة، وإن كان المعنى واحدا يذكر. تجري في موضع النعت لجنات، وهو مرفوع لأنه فعل مستقبل، فحذفت الضمة من الياء لثقلها معها. والتي تجري المياه، التي تجري الأنهار فيها، التي منها الماء واللبن والعسل والخمر، كلها تجري على وجه أرض الجنة وبغير أخدود، يعني ما لها شيء يمنعها من الفيضان، إنما تمنعها القدرة الإلهية. أنهارها من غير أخدود جرت، يقول ابن القيم، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم. من تحتها، أي من تحت أشجارها. ولم يجري لها ذكر، لأن الجنات دالة عليها. الجنة دالة على الشجر، لا تسمى جنة إلا إذا فيها صار فيها أشجار. الضمير يعود على الشيء المعروف الذي لا يحتاج إلى تنبيه من غير ذكر، حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس ما لها ذكر. نعم. الأنهار، أي ماء الأنهار، فنسب الجري إلى الأنهار توسعا، وإنما يجري الماء وحده فحذف اختصارا، كما قال تعالى واسأل القرية، أي أهلها. وقال الشاعر هذا المثال الذي يذكرونه في كتب البلاغة، وأنه مثال للمجاز بالحذف، قرر كثير من ينتسب إلى اللغة أنه ممكن سؤال القرية، يمكن سؤال القرية، ما تقول يا قرية أخبريني كذا، إلا على ما جرى في أساليب العرب، كما وقف علي رضي الله عنه على المقابر وسألهم يا أهل القبور أو يا قبور هذا ما عندنا، لقد تزوجت نساؤكم وقسمت أموالكم فماذا عندكم؟ والجواب إن لم يكن بلسان المقال حصل بلسان الحال. نعم. الأنهار أي ماء الأنهار، فنسب الجري إلى الأنهار توسعا، وإنما يجري الماء وحده فحذف اختصارا كما قال تعالى واسأل القرية أي أهلها. وقال الشاعر نبئت أن من أهل اللغة من يقول أن القرية اسم شامل، شامل للأبنية والمعالم كما أنه شامل لأهلها، فعلى هذا يمكن سؤال القرية. نعم. وقال الشاعر نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس، أراد أهل المجلس فحذف. والنهر المجلس كما بالقاموس وغيره يطلق على مكان الجلوس كما يطلق على الجالسين، وهو المستعمل الآن في المجالس الرسمية، قرر المجلس، قرر المجلس. نعم. مجلس الوزراء، مجلس الجامعة، مجلس الهيئة، مجلس كذا، قرر المجلس، والمراد الجالسون. نعم. والنهر مأخوذ من أنهرت أي وسعت، ومنه قول قيس بن الخطيب ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها أي وسعتها، يصف طعنه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. أنهر الدم يعني أجراه بقوة، يكون مسفوحا حينئذ، أما ما لا يكون مسفوحا فإنه لا يفيد في هذا. نعم. معناه ما وسع الذبح حتى يجري الدم. ذبح عندك؟ سكن. نعم. ذبح عندنا ناصبينه. معناه ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر، وجمع النهر المراد بذلك الآلة التي يذبح بها، وهو الذي أوسع وسع الذبح. أنتم ترون الذابح الجزار إذا مضت السكين بيده في الحلق في اللبة أجراها يمينا وشمالا ليتسع الذبح. نعم. وجمع النهر نهر وأنهار، ونهر النهير كثير الماء. نهر النهر. ونهر النهر كثير الماء. قال أبو هذه من صيغ النسبة، من صيغ النسب، يقول لست بليلي ولكني نهر، يعني نهاري، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. ففعل تأتي يراد بها النسب فتغني عن الياء، ياء النسب. نعم. قال أبو ذؤيب أقامت به فابتنت خيمة على قصب وفرات النهر. وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد، إنما تجري على سطح الجنة منضبطة بالقدرة حيث شاء أهلها، بقدرة الله وإرادة الله، كما قال ابن القيم البيت الذي ذكرناه: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، ما تنصرف يمين ولا شمال، مع أنه لا يوجد شيء يحدها. الله المستعان، صلى الله من فضل. نعم. والوقف على الأنهار حسن وليس بتام، لأن قوله كلما رزقوا منها من ثمرة من وصف الجنات رزقا مصدره، وقد تقدم القول في الرزق ومعنى من قبل يعني في الدنيا، وفيه وجهان: أحدهما أنهم قالوا هذا الذي وعدنا به في الدنيا، والثاني هذا الذي رزقنا في الدنيا، لأن لونها يشبه لون ثمار الدنيا، فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك. وقيل من قبل يعني في الجنة، يذكر عن ابن عباس أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل من قبل يعني في الجنة، لأنهم يرزقون ثم يرزقون، فإذا أتوا بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منها، ثم أتوا منها في آخر النهار قالوا ثم أوتوا منها في آخر النهار قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أطعمنا في أول النهار، لأن لونه يشبه ذلك، فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعما غير طعم الأول. وأتوا فعلوا من أتيت، من قبل، من قبل معروف أنه مبني على الضم لإضافته وحذف المضاف، المضاف إليه مع نيته، لحذف المضاف إليه مع نيته، مع أنه منوي. أما إذا لم ينوى فإنه يعرب وينون، وإذا أضيف أعرب: قد خلت من قبلكم فساغ لي الشراب وكنت قبلا. وأتوا فعلوا من أتيت، وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء، وقرأ هارون الأعور وأتوا بفتح الهمزة والتاء، فالضمير في القراءة الأولى لأهل الجنة، وفي الثانية للخدام، يعني أتوا، يعني الخدام يأتون بالطعام بالرزق. وإذا قرئ أتوا لما هو المعروف يكون لأهل الجنة. نعم. به متشابهة حال من الضمير في به، أي يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في الطعم، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم، وقال عكرمة: يشبه ثمر الدنيا ويباينه في جل الصفات. قال ابن عباس: هذا على وجه التعجب، وليس في الدنيا شيء مما في الجنة سوى الأسماء، فكأنهم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. وقال قتادة: خيار خيارا لا رذل فيه، كقوله تعالى: كتابا متشابها، وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه، لأن فيها خيارا وغير خيار. ولهم فيها أزواج، فيها الطعام الجيد والطعام الردي والطعام المتوسط، وفيه ما قيل عنه الخبيث، ولا تيمم الخبيث. أما ثمار الدنيا نسأل الله السلامة، نسأل الله من فضله، فليس فيها شيء من ذلك. ولهم فيها أزواج ابتداء وخبر، وأزواج جمع زوج، والمرأة زوج الرجل، والرجل زوج المرأة. قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول زوجة. وحكى الفراء أنه يقال زوجة، وأنشد الفرزدق. وإن أطبق العلماء في الفرائض على قول زوجة، ليتم التفريق بين الزوج والزوجة في عند قسمة الأنصبة. لو مشوا على المعتمد وأن الزوجة يقال لها زوج مثل الزوج اختلطت الأنصبة. هل هو زوج يعني ذكر ولا زوج أنثى؟ للحاجة إلى التفريق، وإلا الأفصح أنه بدون تاء. نعم. وأنشد الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشراء يستبيلها. وقال عمار بن ياسر في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. ذكره البخاري واختاره الكسائي. يوم جاءت في وقعة الجمل وأقبلت، قال عمار بن ياسر: وإنها والله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بهذه المسألة. إلا لا شك أن وجودها مؤثر. أم المؤمنين وزوجته في الدنيا والآخرة، ثم تأتي لمثل هذه الوقعة ليحصل ما يحصل من الفتنة والابتلاء. نعم. مطهرة نعت للأزواج، ومطهرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ. ومعنى هذه الطهارة من الحيض والقصار، لأن التضعيف يقتضي التكثير، تكثير الطهارة. وطاهرة اسم فاعل، كذلك صيغ المبالغة طهور مثلا أبلغ من طاهر. نعم. وما الصيغة اسم المفعول ما هو مثل اسم الفاعل. طاهرة، وقد تكون الطهارة بفعلها أو بفعل غيرها. المقصود أن هذا وصفها الطهارة. نعم. ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر أقدار الآدميات. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرني الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مطهرة قال: لا يبلن ولا يتغوطن ولا يلدن ولا يحضن ولا يمنين ولا يبصقن. وقد أتينا على هذا. بصقن ولا يبزقن بالزاي، المعنى واحد، بصاق والبزاق واحد. يقول عندك في المخطوط يبصقن، والمثبت من نسختين من زاي وضاء. يقول: وهو الموافق لتفسير عبد الرزاق يعني المنقول عنه الكلام. نعم. وقد أتينا على هذا كله في وصف أهل الجنة وصفة الجنة وصفة الجنة ونعيمها من كتاب التذكرة والحمد لله. تذكرة في علوم الآخرة القرطبي من أطول ما كتب في هذا الباب، وطبع أكثر من مرة، طبعا محققة في مجلدين، وبعده السفاريني كتب الموضوع كتاب فيه طول، وهو أيضا مطبوع وقديما بالهند، البدور السافرة، والبحور الزاخرة، فيه أكثر من كتاب في الموضوع، لكن أطولها كتاب القرطبي وكتاب السفاريني، فيها الإذاعة لما يكون من ما كان وما يكون بين يدي الساعة، والإشاعة الجامع لأشراط الساعة، وفيه إتحاف الجماعة على الشيخ حمود، وهو أيضا في مجلدين كتب، والابن كثير النهاية أيضا في علوم الآخرة. وهذه يعني مما ينبغي لطالب العلم الاعتناء بها، لأنها أمور تنير لك طريق المستقبل، قد يدور في المجالس، قد يسمع في الأخبار، وأنت ما عندك خبر، ما تدري شو الصحيح منه، وكثير منها دخلها ما دخلها من الموضوعات والضعاف، لكن احرص الإنسان على ما صح. نعم. وهم فيها خالدون، هم مبتدأ وخالدون خبره، والظرف ملغا، ويجوز في غير القرآن نصب خالدين على الحال، والخلود البقاء، ومنه جنة الخلد، وقد تستعمل مجازا فيما يطول، ومنه قولهم في الدعاء خلد الله ملكه أي طوله. قال زهير: ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا. وأما الذي في الآية فهو أبدي، يعني إطلاق الخلد على طول المكث، منه ما جاء في وعيد قاتل العمد، قاتل العمد ليس مثل من كفر خلد في النار خلودا حقيقيا، وجاء التنصيص على أنه خالد، ولكن هذا من نوع طول المكث. نعم. وأما الذي في الآية فهو أبدي حقيقة، قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون. وأما الذي في الآية، مش عندك؟ فهو أبدي حقيقة، هو موجود في الطبعة الأخيرة، ما هو موجود بالطبع الأخيرة، ما هو موجود. ها شو يساقط؟ نعم. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، عن ابن عباس قال: لما ذكر الله يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية عطاء عن ابن عباس قال: لما ذكر الله آلهة المشركين فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت. قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. كأنهم يقولون أن مثل هذه الألفاظ لا تليق بمثل هذا الكتاب العظيم، أنهم لا يعترفون به، لكن من باب المناكفة، ما تليق بهذا الكتاب المنزل من رب العالمين على حسب زعمكم كما يقولون. فأنزل الله الآية. ضرب المثل بالصغير أبلغ من ضرب المثل بالكبير. انظر: يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيع لا يستنقذوه منه. لو جاء جمل وأخذ شيء في فمه وهرب سهل، لكن ذباب. ويذكر عن مهندس ساعات وكأنه مرت عليه الآية آية الحج، واستبعد أن الذباب يأخذ شيء، فأخذ ساعة لشخص من علية القوم، كلام قبل 70 سنة، أخذ ساعته خربته، قال: أصلحها بريالين. فك الساعة، والعادة جرت عند المهندسين هؤلاء شيء من الغراء، لأنه ما يقدر يشيل البرغي الصغير، وش يشيله؟ في تشيله ها؟ إما القاط ويبرمه بطريقته، المهم يحطون عليه شيء من الغراء علشان تمسك بالملقاط. ملقاط هذه الأمور الدقيقة. وقع الذباب على هذا المسمار فلاصق برجله وطار منه. الدور عجز، وكأنه نسب عليه أنه يقول: شو المثل ذا؟ إذباب. المقصود أن القدرة الإلهية في هذه الصغار كم يحمل الذباب في رجله من جرثوم، كيف يقدم الجناح الأيسر على الأيمن إذا وقع في الشراب أو الطعام؟ راح المسمار هذا، بحث عنه ما وجد، جرى الساعة قال ساعتي، قال والله هذا الحاصل، قال تضمنه ومن يأخذ من قيمة الساعة كاملة 10 دراهم يعني قبل 70 سنة. والأمر ليس بالسهل، القدرة الإلهية فوق كل شيء. يعني هذا البعوض اللي من أضعف الحشرات، والذباب كذلك، يعني هذه التي ضرب بها المثل يذل بها الملوك، وسئل أحدهم عن الحكمة في خلق الذباب وقال إذلال الجبابرة، وهو مأخوذ من قولهم ذب فآب، يعني طرد ورجع. والبعوضة لما دخلت في منخر النمرود وش سوت؟ نعم، صار أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه من يضربه مع رأسه بآلة أو بغير آلة، لأن أثرها صار كبير عليه جدا، هو من الجبابرة في الأرض. فالإنسان مهما كان مهما بلغ فهو ضعيف. نعم. فأنزل الله الآية، وقال الحسن وقتاده لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين به المثل، ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله، فأنزل الله الآية. ويستحيي أصله يستحيي يستحيي بيائين بيائين على لغة قريش، وتميم بياء واحدة يستحي، وإذا دخل عليها جازم على لغة قريش يحذف ياء وتبقى ياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وعلى لغة تميم يحذف الياء ولا يبقى شيء، تبقى كسرة، إذا لم تستحي كسرة تكتب حاء، فاصنع ما شئت. وفي صحيح البخاري باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت على لغة تميم، والحديث على لغة قريش، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. أصله يستحيي، عينه ولامه حرفا علة، وعلة اللام منه بأن استثقلت الضمة على الياء فسكنت، واسم الفاعل على هذا مستحيي، والجمع مستحيون ومستحين. وقرأ ابن محيص يستحي بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة. وروي عن ابن كثير وهي لغة تميم وبكر بن وائل، نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت، ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت، فحذفت إحداهما للالتقاء. واسم الفاعل مستحن، والجمع مستحون ومستحين. على لغة تميم. نعم. قاله الجوهري، واختلف المتأولون في معنى يستحيي في هذه الآية، فقيل لا يخشى، ورجحه الطبري، وفي التنزيل وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بمعنى تستحي. وقال غيره لا يترك، وقيل لا يمتنع. وأصل تأويل الحياء والاستحياء بمعنى الخشية ظاهر معناه، لأن الواحد اللي بيدخل المسجد ويصير فايت ركعات أو تفوت الصلاة ويستحي من الناس، ليس معناه أنه يخشاهم بأن ينالهم شيء من شيء بأن ينالهم شيء من ضررهم، إنما يستحي منهم إلا لن يضروه بشيء إلا إذا كان الدين في عزة وقوة، صار لأهل الحق شوكة، صاروا يعاقبون من يتأخر وتراخى. فالحياة فالخشية على معناها. نعم. وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع عنه خوفا من مواقعة القبيح، وهذا محال على الله تعالى. وفي وإذا قلنا على ما يليق بجلاله وعظمته انتهى كل مشكل. نعم. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. المعنى لا يأمر. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. والحديث في الصحيحين، والاقتصار على نسبته عند مسلم على طريقة المغاربة في تقديم مسلم على البخاري. نعم. المعنى لا يأمر بالحياء فيه ولا يمتنع من ذكره. قوله تعالى: أن يضرب مثلا ما، يضرب معناه يبين، وأن مع الفعل في موضع نص بتقدير حذف من، مثلا منصوب بيضرب، بعوضة في نصبها أربعة أوجه: الأول تكون ما زائدة وبعوضة بدلا من مثلا، الثاني تكون ما نكرة في موضع نصب على البدل من قوله مثلا، وبعوضة نعت لها. فوصفت ما بالجنس المنكر لإبهام. فوصفت ما بالجنس المنكر لإبهامها، لأنها بمعنى قليل، قاله الفراء والزجاج وثعلب. الثالث نصبت على تقدير إسقاط الجار. المعنى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة، فحذفت بين وأعربت بعوضة بإعرابها. والفاء بمعنى إلى، أي إلى ما فوقها، وهذا قول الكسائي والفراء أيضا، وأنشد أبو العباس: يا أحسن، إلى ما فوقها في الصغر، إلى ما فوقها في الصغر، أما ما فوقها في الكبر يقول لك لأن الإعجاز إنما يحصل في الصغير لأنه أدق من الكبير، والكبير العظيم جدا يحصل به الإعجاز لعجز الخلق عن مثله. نعم. وأنشد أبو العباس: يا أحسن الناس ما قرنا إلى قدم ولا حبال محب واصل تصل. إذا أراد ما بين قرن فلما أسقط بين نصب. الرابع: أن يكون يضرب بمعنى يجعل فتكون بعوضة المفعول الثاني. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج بعوضة بالرفع وهي لغة تميم. قال أبو الفتح: ووجه ذلك أنما اسم بمنزلة الذي. أبو الفتح بن جني. أبو الفتح ابن جني وله شرح على المتنبي، ورد عليهم بعض اللغويين وسماه الفتح على أبي الفتح. نعم. ووجه ذلك أنما اسم بمنزلة الذي. والمتنبي يقول ابن جني أعرف بشعري مني. شلون أعرف منه شيء؟ يعني ضابط، ما هو بشيء يعني ما يعرف الكلام اللي يشرحه ولا شيء ولا. لأن بعض الشراح يتفاوتون، منهم المتقن الموغل في الإتقان بحيث يكون قريب من قائل القول في فهمه، ومنهم من يكون بعيدا. وأذكر وابن شهاب عنه به في مسألة أصح الأسانيد، قال الحافظ العراقي: الضمير في به يعود إلى الحديث وهو الناظم. قال السخاوي: عوده إلى السند لأن البحث في أصح الأسانيد أولى. يعني أنت من ترد عليه؟ ترد على الناظم اللي هو أعرف بكلامه، لكن قد يكون له وجه أحيانا. فمثل هذا البحث ما هو في الأحاديث وإنما في الأسانيد، أحيانا تجد بعض المتسرعين يرد على صاحب الأصل، مثل واحد من مالي جاي لحاجة، قلت وش اسمك؟ قال نوخ بالخاء، هو نفس صاحب الاسم. قال واحد من الحاضرين: لا يا شيخ، نوح. قال هذه بطاقتي نوخ. يبي يصير أعرف من صاحبه. نعم. ووجه ذلك أنما اسم بمنزلة الذي. وضعوا واحد من الطلاب القدامى اسمه هيثم بالسين وبطاقته سين، وكثيرا ما يرد عليه. إذا نودي هيثم قال: لا لا يا أخي هيثم. تسرع بعض الناس وما عنده. صحيح أن الغالب أنه على أنه ما ذكر صحيح، لكن صاحب الدار أعرف بما فيه، يعني تعلموا باسمه. نعم. وبعوضة رفع على إضمار المبتدأ، التقدير لا يستحي أن يضرب الذي هو بعوضة مثلا. فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأ، ومثله قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي هو قائل. قال النحاس: والحذف فيما أقبح منه في الذي، لأن الذي إنما له وجه واحد والاسم معه أطول. ويقال: إنما إن معنى ضربت له مثلا مثلت له مثلا. وهذه الأبنية على ضرب واحد وعلى مثال واحد ونوع واحد. والضرب النوع، الضرب والنوع والقسم والصنف، ألفاظ متقاربة. وأبو هلال العسكري في الفروق اللغوية أوجد بينها فروق دقيقة. نعم. والبعوضة فعولة من بعض، إذا قطع اللحم يقال بضع وبعض بمعنى. وقد بعضته تبعيضا، أي جزأته فتبعض. والبعوض البق الواحدة بعوضة، سميت بذلك لصغرها، قاله الجوهري وغيره. قوله تعالى: فما فوقها، قد تقدم أن الفاء بمعنى إلى. ومن جعل ما الأولى صلة زائدة فما الثانية عطف عليها. وقال الكسائي: عطف على بعوضة. سنك عليها الثانية عطف عليها، الثانية عطف عليها. وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: معنى فما فوقها والله أعلم ما دونها، أي إنها فوقها في الصغر. قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام أتراه قصيرا، فيقول القائل: أو فوق ذلك، أي هو أقصر مما ترى. وقال قتادة وابن جريج: المعنى في الكبر، والضمير في أنه عائد على المثل، أي إن المثل حق، والحق خلاف الباطل، والحق واحد الحقوق. والحقة بفتح الحاء أخص منه، يقال هذه حقتي، أي حقي. مثل هذه الأمور تكون نسبية، يعني فوق هذا في الصغر أو دونه في الكبر أو ما أشبه ذلك، يعني مثل ما حصل من الخلاف في الجنتين الأوليين والأخريين في سورة الرحمن، ومن دونهما جنتان، من دون هل هي دونها في القدر أو دونها إلى العرش فتكون أعلى منها. فهذه أمور نسبية والخلاف موجود، وأهل العلم فصلوا فيها، والله أعلم. يا الله حسن خبر.